الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال رحمه الله: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الكتاب وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. معنى هذا العنوان أن الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم، وأصحاب الجحيم هم سواء سائر طوائف الشرك والضلال والكفر من اليهود والنصارى والمشركين. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب الفذ في هذا الموضوع الذي هو غاية في الأهمية، مخالفة الكفار في ما هو من خصائصهم الدينية وما هو من خصائصهم العادية، يعني في أمور العادات، وما لم يكن من خصائصهم إذا قصد به التشبه. فهذه ثلاثة أشياء، وإنما أذكر هذا لأهمية هذا الكتاب، لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لم يذكر هذه القضية وهذا الضابط الذي هو في غاية الأهمية، وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وفي الكتاب ضوابط مهمة يفرق بها بين السنن والمبتدعات والمصالح المرسلة. إذا ضم كلامه مع كلام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام فإنه يمثل قواعد هي في غاية الأهمية لطالب العلم، يميز فيها بين ثلاثة أشياء: السنن والبدع والمصالح المرسلة. فهذا الكتاب يتحدث عن مشابهتهم، وهذه القضية التي لم يتعرض لها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ما انتقاها أذكرها مختصرة لأهميتها. فما كان من خصائصهم الدينية فلا يجوز التشبه بهم فيه، سواء كان ذلك بقصد من فاعله أو لم يكن بقصد، يعني قصد التشبه أو لم يقصد التشبه لا ينظر إلى قصده. مثل ماذا؟ لبس الصليب، لبس نجمة داود، الماركات التي عليها نجمة داود، هذا شعار اليهود. ما يقول إنسان أنا ما أقصد ويتزين بهذه العلامة وبهذه النجمة، وهذا تجده يقع كثيرا لكثير من الناس بغير قصد، فهذا لا يجوز. خصائصهم الدينية لبس الزنار الذي يلبسه النصارى في أوساطهم وما إلى ذلك مما يفعلونه في أعيادهم كعيد الميلاد، عيد المسيح ونحو ذلك، فهذا كله من خصائصهم الدينية لا يجوز مشاركتهم فيه قصد أو لم يقصد الفاعل. ويدخل في هذا أيضا مثل هذه الأشياء التي ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم: لبس الدبلة، الدبلة التي يلبسها الخاطب، فهذه من خصائص النصارى الدينية لا يجوز لأحد أن يلبسها قصد أو لم يقصد، فهذا يتعلق ب عقيدة عند النصارى، يضعون هذه الدبلة هنا في الإبهام ويقولون باسم الأب، يقصدون الله جل جلاله، ثم يضعونها في هذه المسبحة ويقولون باسم الابن، يقصدون عيسى صلى الله عليه وسلم، يقولون هو ابن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ثم يضعونها في الوسطى ويقولون باسم روح القدس جبريل صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة، يعني هم يعتقدون عقيدة التثليث، ثم يضعونها هنا في هذا الأصبع البنصر ويقولون باسم الزوج، إذا وضعوها في يعني أصبع الزوج أو الزوجة فيقولون باسم الزوجة، ويعتقدون أن في هذا الأصبع عرقا يوصل إلى القلب، فإذا وضعت فيه صار هناك اتصال قلبي بين الزوجين، عقيدة من أفسد العقائد. وما يوجد في الدنيا فيما أعلم أكثر خرافة في الأديان والملل من النصارى. عندهم أعياد لا يحصيها إلا الله، وعندهم طقوس فيها وفي غيرها من صبغ البيض وصبغ الأبواب وأفعال مضحكة. نعم، يضحك منهم العقلاء لأنهم أضل الأمم. الله قال ولا الضالين، فإذا ذكر الضلال فالنصارى. فهذه الأشياء التي من الخصائص الدينية لا يجوز لأحد أن يتشبه بهم قصد أو لم يقصد. النوع الثاني وهو ما كان من قبيل الخصائص العادية، يعني في أمور العادات، فهذه أمور العادات إن كان ذلك مما يختص بهم فلا يجوز محاكاتهم فيه قصد أو لم يقصد. ما هي عاداتهم الخاصة بهم؟ أما إذا فشى ذلك في الأمم وانتشر وصار عند المسلمين فإنه لا يسلم من التبعة أولئك الطلائع الذين تشبهوا بهم أولا حتى فشى ذلك وصار عادة ذائعة لا تختص بهؤلاء الكفار. واضح؟ الآن نحن بعض الأشياء نفعلها وأصلها قد تكون عند الكفار في يوم من الأيام من خصائصهم في العادات مثلا، لكن انتشر هذا فلا يطلب فيه المخالفة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما لم يكن من خصائصهم الدينية ولا العادية، يعني أمور العادات، وإنما هو شيء ذائع مشترك بين الناس، فإن فعله بقصد التشبه فحرام. مثل ماذا؟ الآن لو أنه لبس زيا رياضيا برقم معين، برقم 9 أو 10 أو 11 أو غير ذلك، جاهز، لا أشكال في هذا. لكن لو قصد محاكاة اللاعب الكافر الفلاني فهذا ما حكمه؟ نقول لا يجوز، هذا من التشبه. واضح؟ في أمور العادات إن قصد ذلك كالذي يفعل، كما لو أنه فعل بعض الناس في أمر مباح فعلا يحاكي به الحرام، لو جلس يشرب الماء بطريقة الخمر، جلس مع آخر ويضربون الكؤوس ويشربون بطريقة معينة، فمثل هذا يقال يجوز فعلهم هذا؟ لا يجوز، مع أنهم يشربون الماء. فالمقصود أن هذه 3 أنواع، وهذا ضابط هذه المسألة، مسألة التشبه. والكتاب فيه تفاصيل كثيرة جدا في غاية الأهمية، وأوصي طلاب العلم بقراءته. الكتاب طبعا طبع محققا ويحتاج إلى عناية أكثر، وكذلك أيضا له مختصرات، وما رأيت في شيء من هذه المختصرات ما يحصل به المقصود ويفي بالمطلوب من الكتاب. المختصرات لا تغني عن الكتاب، هناك مختصرات قد يقال فيها المحصلة وحذفت الأشياء التي لا داعي لها، المختصرات لاقتضاء الصراط المستقيم لا تفي بالغرض. يعني من قرأ هذه المختصرات فاته علم كثير في أصل الكتاب. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: اليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه، فأما واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب متعددة ليس هذا موضعها. نعم، يعني الآن اللي عنده نسخة فيها تحريف يصلح نسخته. نعم، هنا فأما واسم اليهود، بعض النسخ فأما اليهود واسم اليهود بالغضب والنصارى، في بعض النسخ وأما النصارى. نعم، قال: فأما واسم اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب متعددة ليس هذا موضعها، وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولا أو عملا، أو لا قولا ولا عملا. وكفر النصارى من عفوا يا شيخ، الآن هو يقول كفر، يقول اليهود مقصرون عن الحق، ما وجه هذا التقصير؟ أنهم لا يعملون بما علموا. ولذلك تجد أشد مثلين في القرآن، سواء كان المثل الذي يصور حال أمة أو المثل الذي يصور حال فرد من الأفراد، هما في اليهود، ومن وقع في فعلهم فإنه يصدق عليه ذلك. المثل الأول لليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني أنهم حملوا الكتاب، عندهم علم، نزل عليهم كتاب لكنهم لم يعملوا بمقتضاه، وكانوا يتحايلون ويتفلتون على الشريعة كما هو معلوم بألوان الحيل، كما قص الله عز وجل في خبر أصحاب السبت، وكذلك أيضا ألوان الحيل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما حرمت عليهم الشحوم، أذابوها ثم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها، فهم مقصرون عن الحق يعني لا يعملوا بمقتضاه. والمثل الثاني لهم هو في ذلك الرجل الذي آتاه الله آياته، قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ساء مثلا القوم الذين كذبوا الآية. هذان المثلان، الأول مثلهم بالحمار وهو أبلد الحيوان وأقدر هذه المراكب على الحمل وأصبره عليه فمثلهم به، والثاني صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك العالم الذي لم يعمل بمقتضى العلم، فمثله كمثل الكلب في أسوأ حالاته حينما يخرج لسانه يحركه يلهث. فهذا معنى أن اليهود مقصرون عن الحق ولذلك كانوا مستحقين للعن، وأما اليهود مستحقين للعن عفوا مستحقين للغضب، وأما النصارى فهم أهل ضلال ما عرفوا الحق أصلا، وتلاعب بهم اليهود وغير اليهود وأفسد دينهم قسطنطين كما هو معلوم، ثم بعد ذلك حصل في المجمع المشهور المعروف مجمع نيقيا إقرار عقيدة التثليث، وكما قيل عن قسطنطين هذا بأنه أدخل المسيحية في وثنيته ولم يدخل هو في النصرانية، هذا ملك الرومان، فأفسد دينهم وصاروا في حال من الجهل والعماية، فكانوا ضلالا بهذا الاعتبار. ولكن من عرف حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم كابر بعد ذلك وعاند من النصارى فهم أهل غضب وضلال، يجمعون بين الغضب والضلال. نعم. قال رحمه الله وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون. نعم، يعني كما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها، فهم أهل العبادة ورهبنة بخلاف اليهود، فالأحبار عند اليهود يعني العلماء والرهبان عند النصارى، لكن كانت عبادة بلا علم فكانوا يعبدون الله عز وجل على ضلاله. اليهود عندهم بدع ولكن بدع النصارى أضعاف مضاعفة بالنظر إلى ما عند اليهود من البدع. نعم. قال رحمه الله وكان السلف كسفيان بن عيينة وغيره يقولون وغيره يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. هو هذا. نعم نعم. ومن هنا قال والنصارى غالون فيه، يعني اليهود لم يؤمنوا بالمسيح عليه السلام مثلا ورموه بالعظائم، والنصارى غلوا فيه فألهوه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله يجب على كل مسلم ألا يتشبه بأهل الكتاب والمشركين والملحدين، والتشبه الظاهر يدعو إلى الموافقة في الباطن. نعم، هذه علة لتحريم التشبه، التشبه في الظاهر يحمل على التشبه في الباطن، وذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الناس كأسراب القطع جبلوا على تشبه بعضهم ببعض، فهذه النفوس لا شك أنها تتأثر بما حولها، وهذه طبيعة في الإنسان، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لذلك أمثلة، يقول الإنسان حينما يلبس زي العلماء يجد في نفسه ميلا إلى السكينة والوقار، وحينما يلبس لباس الجند المقاتلة يجد في نفسه توثبا وقوة. وأقول كذلك أيضا لو أنه لبس لبس النساء يجد في نفسه من الرخاوة والضعف والخنوع، لو أنه لبس لباسا رياضيا يجد في نفسه من الخفة والنشاط والحركة ما لا يجده إذا لبس العلماء. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أشياء وأشياء، إذا كان رجل في بلد غربة ثم بعد ذلك دخل آخر يلبس زيه من بين الناس فإن قلبه يميل إليه ولو لم يطلب ذلك أو يقصده، انجذب قلبه إلى هذا بين المئات أو الآلاف. لماذا؟ لأنه يوجد قدر من المشابهة. فالشارع قصد المباعدة عن أعداء الله تبارك وتعالى وألا يتشبه بهم المؤمن بحال من الأحوال، لأن هؤلاء يدورون بين الغضب والضلال. وميز الله عز وجل أهل الإيمان ظاهرا وباطنا، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومن ثم فإنه لا يجوز له أن يحاكيهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى حينما يرى أحدا عليه زي الكفار، أنكر على من لبس المعصفر وقال أمرتك أمك أن تلبسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن هذا المعصفر من لباس المشركين. وهكذا في أمور ومواقف معروفة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وضابط المسألة ما ذكرت سابقا، وعلتها هو الانجذاب، ولا بد الذي يحاكيهم ويتشبه بهم سيجد في نفسه ميلا إليهم. ولذلك تجدون أن هؤلاء هم في الواقع يبعثون بثقافتهم مع لغتهم ومع حتى الطعام الذي لربما كان منشأه أو طريقة صنعه مبتدأة منهم، يبعثون معه ثقافة. الآن تصور في الصين الشيوعية لما كان احتفال قبل سنوات بالثورة الشيوعية، كانت الصحف الغربية تنقل صورة طفل معه علبة من البيبسي ويقولون الصين تحتفل بالثورة الشيوعية والجيل الجديد يقبل على المشروبات الأمريكية. حتى هذا هم يلتفتون إليه ويصورونه وينشرونه في الإعلام. وأول فرع فتح لبعض الوجبات السريعة المشهورة التي منشأها من هناك فتح في هناك في المعسكر الشرقي، أقيمت احتفالات ضخمة. من أجل ماذا؟ أنهم وصلوا إلى عقر دار المعسكر الشرقي الذي كان ينافسهم. وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة، كانوا يرون أن مثل هذه الأشياء، ويمكن نحن نمثل لهذا، نقول لو أن بلدا من البلاد الأعجمية أو الغربية أو بلاد الكفار صار شبابهم يقبلون على لباسنا هذا ويأكلون الأكلات الشعبية عندنا، وانتشرت المطاعم التي تقدم لهم الأكلات الشعبية، ولا يطيب لأولادهم ولكثير من كبارهم الطعام إلا إذا كان من هذه المطاعم الشعبية أكلاتنا نحن، والواحد منهم يجمل كلامه بكلمات عربية حينما يتحدث. أناس بهذه الطريقة لا شك أنهم أقرب إلينا وإلى ديننا، يعني الدخول في ديننا، أن هؤلاء الطريق ممهد موطأ، لأنهم يحاكوننا في مثل هذه الأمور وينجذبون إليها. فهذه الأشياء لها معنى وليست مجرد طعام يأكله الإنسان أو لباس يلبسه ويقول ما شأن اللباس والطعام، قل لا. وهم يعرفون هذا للأسف أكثر منا. نعم. قال رحمه الله: جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعه أن تتم له منفعة، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى، فنفس مخالفة الكفار أمر مقصود للشارع في الجملة. نعم، وأمر مقصود، ولذلك المسائل التي يخالف يطلب فيها مخالفة الكفار ذكر شيخ الإسلام منها أنواعا. يعني هناك مثلا أشياء هي مقصودة للشارع، أن مقصودة للشارع لأنها من سنن الفطرة أصلا بصرف النظر عن مخالفة الكفار، إضافة إلى موضوع المخالفة. فإذا انتفت المخالفة، عفوا، إذا انتفت المشابهة، فإن ذلك يطلب شرعا. مثل ماذا؟ إعفاء اللحية، فإن إعفاء اللحية هو من سنن الفطرة. ولكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين، فأمر بإعفاء اللحى وحف الشوارب. إذا صاروا يعفون لحاهم، هل نقول الآن نحن لا نتشبه به بنحلق لحانا؟ يقول لا، هذا من سنن الفطرة، هذا مطلوب مع موضوع المخالفة. فهذا نوع. نوع آخر وهو ما كان الفعل فيه مطلوبا مع المخالفة وهو من التعبدات المحضة، يعني ليس من سنن الفطرة لكن عبادة محضة. مثل ماذا؟ نعم، صوم يوم عاشوراء مثلا، واضح؟ هم يصومون عاشوراء اليهود، فنحن نصومه تعبدا لله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، من هذا المنطلق نصومه. صاموه أو تركوا صومه. طيب، هذا الصوم قصد فيه المخالفة أيضا بأن يوجه المكلف إلى أن يصوم يوما معه، لأصومن التاسع، من أجل المخالفة. فهذا نوع هي عبادة ليست من سنن الفطرة ولكن طلب فيها المخالفة. وهناك أشياء هي ليست من العبادات ولا من سنن الفطرة، إنما قصد بها المخالفة فقط. فإذا زالت المخالفة، عفوا، إذا زالت المشابهة بحيث الكفار صاروا ما يصنعون هذا أصلا، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهنا يقال لا يطالب المكلف به. ولذلك تجدون في كلام الفقهاء مثلا في عهد شيخ الإسلام أو عهد تلامذته يتكلمون عن حكم لبس العمامة الزرقاء، يقولوا لا يجوز. لماذا؟ لأنها عمايم أهل الذمة. لكن الآن أهل الذمة لا يلبسون العمايم، فلو لبس الزرقاء فلا إشكال. تجدون أن عبارات العلماء كالإمام أحمد كره العمامة غير المحنكة، العمايم غير المحنكة مثل عمايم الإخوان السودانيين تطوى على الرأس، والمحنكة تكون من تحت الحنك، فهذه عمايم العرب التي تكون من تحت الحنك، واضح؟ فمثل هذه العمايم هي عمايم العرب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسونها. أهل الكتاب كانوا يلبسون هذه العمايم التي تدار على الرأس فقط، فكرهها من كرهها من أهل العلم. لكن الآن هم لا يلبسون لا المحنكة ولا غير المحنكة، فإذا لبس الإنسان عمامة مكورة غير محنكة فليس هناك حرج، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وفي الجملة فإن مخالفة المشركين مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها من أجل أن يتميز المؤمن من جهة، ومن جهة أخرى فإن أعمالهم كما قال شيخ الإسلام فهي إما باطلة أو ناقصة. فإذا كانت باطلة أو ناقصة فما حاجة المسلم لمحاكاتهم ومشابهتهم؟ وهذا من أعجب الأشياء، أن الأمة الكاملة خير أمة أخرجت للناس، الذين قال الله فيهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يتشبهون بمن؟ بأهل الغضب والضلال. هذا لا يتصور لولا أنه واقع نشاهده للأسف. ولا كيف يتشبه أهل الدين الحق الصحيح الكامل الذي لم يحرف ولم يبدل بقوم يدورون بين الغضب والضلال؟ هذا انتكاسة. نعم. قال رحمه الله: وكما أمر الشارع بمخالفة الكفار فقد أمر بمخالفة الشياطين في عدة أشياء. نعم. يقول كما أمر الشارع بمخالفة الكفار فقد أمر بمخالفة الشياطين في عدة أشياء. الآن عندنا الكفار بجميع أصنافهم، كذلك ممن يطلب مخالفتهم الشياطين، لا يجوز التشبه بالشياطين لا حقيقة ولا تمثيلا، وكذلك الكفار حقيقة يتشبه بهم. وأجلى صور التشبه بالشياطين صلى الله العافية ما يسمى اليوم بعبدة الشيطان والإيمو، فهذا غاية الانحطاط أن يتشبه الإنسان بهؤلاء. ومن الأعمال التي هي من قبيل التشبه بهم وقد جاء النص في النهي عنها ويدخل في ذلك كل لون من ألوان التشبه بهم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من النهي عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال. لماذا؟ قال لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. جاء هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وغيره، الأكل بالشمال والشرب بالشمال، فهذا لا يجوز قصد أو لم يقصد، إلا إذا كان فيه علة فهو معذور، كأن تكون يده شلاء أو كسير أو نحو ذلك. والرجل الذي قال لا أستطيع لما قال له كل بيمينك قال لا استطعت، فما رفعها، ما رفعها، منعه من ذلك الكبر. فعندنا إذن ما ذكره شيخ الإسلام في المنع من التشبه، التشبه بالكفار بأنواعهم، التشبه بالشياطين. لو كان يمثل هذا يعني يحاكيهم من قبيل التمثيل نقول لا يجوز تشبه بالكفار أو يمثل دور الكافر أو دور الشيطان. وهناك أشياء ذكرها شيخ الإسلام أيضا كالتشبه بالأعاجم. أما الأعاجم الكفار فإنه لا يجوز التشبه بهم، والكلام فيهم كما قيل في الكفار إضافة إلى العجمة، يعني العجمة نقص والكفر ظلمة، فإذا تشبه بالأعاجم الكفار فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. أما إذا كان هؤلاء الأعاجم من المسلمين فإنه يكره التشبه بهم، يكره أعاجم من المسلمين. مثل ماذا؟ مثل ما ابتلينا به اليوم، كثير من النساء يسألن، هذه التي تسأل ما حكم لبس البنجابي؟ للأسف يعني كأن هؤلاء يعيشون في فراغ ما عندهم شيء. الآن موضة التشبه بالكوريين لدى الفتيات، ما وجدوا غير الكوريين، هؤلاء الذين يأكلون ما هب ودب ودرج. حتى أم حبين في كوريا تؤكل الكلاب الله عزكم، والحمير والحشرات والحيات والعقارب، ويتفننون في صنع الطعام فيها، ويقف عندهم السواح الغربيون بالطوابير حتى يحصل كل واحد منهم حلقة من هذه الحية الأفعى، يأكلها بعود، والحية لم تموت بعد يعني تقطع من آخرها، ويقفون طوابير كل واحد يشتري حلقة، ويقفون طوابير ويؤتى بالقرد ويوضع رأسه على طاولة كهذه مثقوبة، ثم يوضع ما يمسك هذا الرأس ويضغط عليه بآلة معينة، ثم يشدخ هذا الرأس بساطور أو سكين حاد فيظهر الدماغ والقرد حي، ثم يأخذون من هذا الدماغ ويأكلون، والغربيون بالطوابير ويتلذذون ويتضحكون ويشعرون بالنشوة. فهؤلاء للأسف هذه حالهم. ولما أقيمت دورة عالمية في الرياضة قبل حوالي 6 سنوات في كوريا، أجريت مقابلات مع بعض القائمين على البرنامج، ماذا كان بعضهم يقول ونشر هذا في وسائل الإعلام؟ قال هي فرصة من أجل أن نعرف العالم بثقافتنا من الطعام والعادات وغيرها، يعرفون العالم، يفتخرون بثقافتهم وأكلهم لهذه الحشرات والكلاب أعزكم الله. فالمقصود التشبه بالأعاجم المسلمين يكره، وبالأعاجم الكفار يحرم، فيكون فيه علتان الكفر والعجمة. ومما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله التشبه بالفساق وأهل البدع، فإن هذا أيضا لا يحاكي الإنسان المؤمن التقي، لا يحاكي الفجار والفساق، وكذلك ذكر التشبه بالأعراب الذين هم سكان البادية، يقصد الذين يقطنون في نفس البادية. لماذا؟ قال لأن من طبعهم من عادتهم الجفاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب في صلاة العشاء، يسمونها العتمة لأنهم يعتمون بالإبل. فهذا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. لماذا؟ لأن كون الإنسان يتشبه بهذه الأشياء التي هي من الجفاء أو الجهل هذا أمر لا يحمد، واضح؟ وإن كان هؤلاء ليسوا سواء، هؤلاء ليسوا سواء، والمقصود الصفات الناقصة حيث وجدت، حيث وجدت. وقد يوجد عند أهل القرى والأمصار من النقائص، نعم، ما لا يوجد عند البادية، كما يوجد عند البادية أشياء مرجعها غالبا إلى الجهل أو الجفاء تقل عند أهل الأمصار وإن وجدت في بعضهم. المقصود عدم التشبه بما كان من قبيل النقص. واليوم الناس يخلطون في مثل هذه القضايا، يعني الأعراب إذا قيل الأعراب يظنون أن ذلك يصدق على من كان أصله قبل نحو 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة أصله من البادية. لا، المقصود الذي يسكن في البادية، فهو لا يحضر الجمع ولا الجماعات ولا مجالس الذكر ولا مجالس العلم ولا هذه الأشياء، فما ظنه أما الصفات الحميدة التي فيهم فلا شك إن هذا مما يطلب وتكمل به النفوس. طيب تفضلنا. الشيخ يسأل يقول علة المنع في مسألة التشبه بالأعاجم باعتبار أن العجمة نقص، العرب هم أشرف الأجناس من حيث الجنس، أشرف الأجناس بدليل أن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل وقريشا من كنانة وبني هاشم من قريش، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فلا شك أن جنس العرب أفضل وأشرف من سائر الأجناس، وهم أوفى عقولا وأحسن فهما وأقدر على القيام بوظائف الدين في قيادة الأمم وأسلموا فطرا إلى غير ذلك من الأوصاف المعروفة، لكنهم لم يعرفوا قدرهم وضيعوا كثيرا من مما أمرهم الله عز وجل به، فصاروا يمثلون العالم الثالث. فالمقصود أن جنس العرب أشرف، لكن إذا دخل أولئك الأعاجم في الإسلام فهنا يقال طف الصاع، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لكن الكلام على الجنس كجنس ليس الأفراد. جنس العرب أشرف من جنس الأعاجم بدليل أن الله اختار الرسالة الخاتمة فيهم، ولغة القرآن الذي هو خاتم الكتب وأشرف الكتب هو باللغة العربية بلسان عربي مبين، فكان لهم هذا الشرف الذي حصل باختيار الله تبارك وتعالى عن علم وحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، يمتن عليهم بهذا. وكذلك أيضا ما ذكره الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه مما يؤخذ منه هذا المعنى، فصار جنسهم أفضل من سائر الأجناس. أما الأفراد ولهذا قال الله في هذه السورة، نعم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فإن من الأقوال المشهورة فيها لما يلحقوا بهم في ماذا؟ بعض السلف قال لما يلحقوا بهم في المرتبة والشرف، يعني لم يكن يحصل لهم هذا الشرف، يلتحق العرب الأعاجم بالعرب فيساوونهم في المرتبة والشرف لولا الإسلام، ولهذا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال بعض السلف لحوق العجم بالأعاجم بالعرب في المرتبة والشرف. نعم، لا لا لا لا لا، هذه بالنسبة للعادات والصفات واحدة، والعلماء تكلموا على المفاضلة، هل العرب أكفاء لبعضهم أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولا تتعلق بالتشبه، لأن هؤلاء لا يتميزون بشيء من العمل أو العادات عن غيرهم من الناس. وما فعله بعض الناس في القرون المتأخرة من لبس عمامة بلون معين لبعض الناس كالهاشمي أو نحو ذلك فهذا لا أصل له ولا يبنى عليه حكم، واضح؟ لكن عادات الأعاجم تختلف، قد يتشبه بهم باللغة وقد يتشبه بهم في أمور العادات وقد يتشبه بهم أيضا في أمور الدين إذا كانوا غير مسلمين. في شيء أبو فالح؟ ما في تعليق ولا اعتراض؟ طيب كمل. إذا اجتمع في مثل لباس هو موجود عند الأعاجم المسلمين وموجود عند الأعاجم الكفار، إن لم يكن من خصائص الكفار فهذا يقال فيه بإطلاق الكراهة في بالنسبة للأعاجم إذا كان من زي الأعاجم. نعم. قال رحمه الله: اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا بحسب تلك اللغة. نعم، هذه فائدة شريفة. اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين، كما أنه يؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة وخيارها من أصحاب القرون المفضلة. فشيخ الإسلام يقول: فإن مشابهة هؤلاء يعني القرون المفضلة يزيد العقل والدين والخلق، يزيد العقل والدين والخلق. وكون اللغة تحمل ثقافة وتؤثر في عقل الإنسان وفي خلقه وفي دينه هذا أمر يتفق عليه العقلاء، فالباحثون والدارسون في العصر الحديث من مختلف الأمم يتكلمون على أن اللغة ليست مجرد لغة مفرغة من الثقافة، إنما هي تحمل ثقافة. فهذا الذي يدرس اللغات الأعجمية سيكون له لهذه اللغات أثر على نفسه، لكن متى يظهر هذا الأثر ويقوى؟ إذا اعتادها، يعني صار يستعمل هذه اللغة ويتفاهم بها ويتعامل بها وصار كالأعاجم من كثرة ما يتحدث بها، فهذا يؤثر فيه ولا بد، يؤثر فيه ولا بد. ومن هنا كانت خطورة تعليم الصغار الناشئة للغات الأعجمية منذ نعومة أظفارهم، مع ما فيه من المفاسد من جهة مزاحمة اللغة الأم. وهذا كتب في بحوث كثيرة، لو نظرتم في النت ستجدون أبحاث جيدة وناضجة فيما يتعلق بأثر تعلم اللغات الأعجمية على الناشئة منذ نعومة أظفارهم على الصغار. نعم. قال رحمه الله: علينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمكروه والمستحب والواجب حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه. نعم، يعني الآن المنكر يقصد أننا نعرفه هذه المعرفة الجملية التي يحصل بها التمييز بين المنكر والمباح والواجب والمستحب، هذا القدر هو المطلوب دون الدخول في معرفة التفاصيل في المنكر، لأن المنكرات لا تحد، واضح؟ إنما يعرف معرفة إجمالية يحصل بها التمييز، لأنه إن لم يعرف المنكر لم يميز بين الحق والضلال والطاعة والمعصية أو السنة والبدعة. ولذلك قد تجد من ينكر بعض السنن أو قد يفعل بعض البدع والمحدثات والمنكرات على أنها من قبيل الطاعات والقربات، وقد يفعل أشياء من هذا القبيل على أنها من قبيل المباح، لا يميز بين المعروف والمنكر. وهذا يكون عادة إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يكن أيضا هناك إشاعة للعلم الشرعي، فالعلم يجب أن يشاع ويبذل ويكون في المساجد، من أراده يصل إليه ويبذل بالوسائل المتاحة التي تصل إلى الناس. فإذا ضعف ذلك وانحسر صار الناس لا يميزون، ولذلك تذهب في كثير من البلاد المرأة متبرجة في غاية التبرج ولا تعلم أن هذا لا يجوز، تجد الرجل يدخن ولا يعلم أن هذا التدخين لا يجوز، أما المعازف وأصوات المعازف في جوالاتهم وفي أسواقهم وفي كل مكان فهذه لا تكاد تجد من ينكرها، لأن عندهم هذا ليس من المنكر أصلا، ما سمعوا أحدا يقول إن هذا من المنكر. وهذا يسري في الناس شيئا فشيئا حتى يعم. يعني انظر إلى التصوير مثلا عندنا قبل 20 أو 30 سنة أو نحو ذلك، ما كان أحد يجرؤ يصور بجميع أنواع الصور. وانظر الآن الذي ينكر ويقول لا تصور، هذا يعتبر غربة، غريب، متشدد. كيف يقول التصوير حرام؟ يستغرب منه مثل هذا، تصوير حرام؟ لاحظ هذا كيف وقع. لما سكت الناس عن الإنكار فنشأ جيل وجد أهل الصلاح والخير ونحو ذلك يتعاطونه بلا نكير، فأولئك الذين وقع لهم مثل هذا في سائر الأمور إنما كان في هذه الطريقة فيفشو المنكر، ثم بعد ذلك ينشأ جيل على هذا المنكر أو البدعة يعتقدون أنه من الدين أو لا غضاضة فيه، أنه من المباح وهكذا. نعم. قال: حتى نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه كما نعرف سائر المحرمات، إذ الفرض علينا تركها، ومن لم يعرف المنكر لا جملة ولا تفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه. والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان فعلها والفعل لا يتأتى إلا مفصلا وجبت معرفتها على سبيل التفصيل. هو هذا. فهنا حينما نقول نتعلم العلوم الشرعية، نتعلم أحكام العبادات والمعاملات والعقائد فإن ذلك يحتاج معه إلى معرفة تفصيلية، لا سيما ما يتعلق بالمكلف، كل بحسبه. أما البدع والمنكرات ونحو ذلك تكفي المعرفة الإجمالية ولا يحتاج إلى معرفة التفاصيل. فنعرف مثلا إذا قلنا على سبيل المثال أن صلاة التسابيح مثلا لا يصح فيها حديث وأنها من قبيل البدعة، إذا قلنا هذا فيكون ذلك يدخل فيه سائر الصيغ والصور التي جاءت أو رويت لهذه الصلاة، فمن يحتاج إنسان يحفظها، وهذه الصيغة من الحديث الفلاني وهذه من الحديث الفلاني وهذه كم ركعة وهذه ماذا يقرأ في الأولى والثانية وهذه ما يحتاج هذا، خلاص يكفي أن يعرف أن هذه الصلاة غير مشروعة مثلا. وقل مثل ذلك في بدع رجب كثيرة جدا، ولو قرأتم في بعض الكتب التي تذكر البدع في المواسم مثل كتاب ابن الحاج المدخل، اقرأ فقط الفهارس، لا تقرأ في الكتاب إن شئت، فقط الفهارس ستجد أن هذه البدع من الكثرة بحيث يمكن أن لا يفي بها الزمان. يعني لو أراد إنسان أن ينقطع لفعلها ليلا ونهارا في كل يوم ماذا يوجد فيه وفي كل مناسبة وفي كل شهر كل جمعة إلى آخره، فإنه يحتاج إلى أيام مضاعفة، يعني بدلا من 24 ساعة حتى يستطيع القيام بهذه الوظائف البدعية. اقرأوا فقط في الفهارس فيكفي الإنسان أن يعرف معرفة إجمالية. المدخل لابن الحاج. نعم. قال رحمه الله: لو أقام العلماء كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وهي سنته لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم الناس في علم عامة الناس ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين. وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. نعم، يقصد أن نصوص الكتاب والسنة وافية بكل ما يحتاج إليه الناس لإقامة العبودية لله تبارك وتعالى وسلوك الصراط المستقيم والوصول إلى دار كرامته، لا يحتاجون معها إلى تكميل، ولكنه قد تقصر بعض الأفهام ومن ثم يحصل هذا الترقيع تارة بالبدع والمحدثات، وتارة يكون ذلك بالتشبه بأعداء الله عز وجل، وتارة يكون ذلك بأمور أخرى من أقيسة وقواعد وأصول كلامية، أو الإغال في الرأي في الكلام في المسائل الفقهية. فكل ذلك لا حاجة إليه، إنما وقع فيه من وقع لقصور فهمه. فهؤلاء الذين ابتلوا بالعلوم الكلامية ظنوا أن النصوص، نصوص الوحيين، لا تفي بهذا المطلوب، فطلبوا ذلك في كلام الفلاسفة. الذين ظنوا أن نصوص الكتاب والسنة لا تفي بتهذيب السلوك استمدوا ذلك من الأمم الأخرى، التصوف البدعي، من الرهبنة والجوع والتشديد على النفس وما إلى ذلك. إذا تتبعته تجد أصوله تارة عند الرومان ونحوهم، وتارة عند بعض الأمم الشرقية من الهند والفرس بنفس الأفعال وأحيانا بنفس الأسماء. وهكذا أولئك الذين يرقعون في أبواب السياسة مثلا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله كما مضى، السياسات الجائرة، يعني السياسات المخالفة للشرع، لماذا يجعلون لها هذه الطرائق التي يسيرون عليها وهي مخالفة للشرع أحيانا؟ لأنهم يعتقدون أن الشرع لا يفي بذلك، فتأتي السياسات الجائرة. الذين يأتون بقوانين كما بدأ ذلك منذ عهد بعيد قبل سليمان المشرع، سليمان القانوني، لكن هو الذي اشتهر بهذا، وإلا وجد ذلك في الدولة العثمانية قبله. فمثل هذه الأمور لماذا جاءت؟ لأنهم أقفلوا باب الاجتهاد، فبقيت المسائل المستجدة لا حكم لها، فاحتاجوا إلى الترقيع بقوانين وضعية مخالفة للشريعة. وقل مثل ذلك في صور كثيرة في عصرنا هذا مثلا، هذه الاقتباسات من الفلسفات الغربية المعاصرة في قضايا السلوك والتربية وما يسمى مهارات وغير ذلك، يعني تربى فيها النفوس ويقوم ما فيها من الاعوجاج والنظريات الغربية في علم الاجتماع وعلم النفس والتربية، هذه كثير منها فاسدة أو ناقصة. لماذا تهافت هؤلاء عليها واشتغلوا بها ودرسوها ودرسوها وألفوا فيها الكتب وفرعوا فيها المسائل؟ لأنهم ما عرفوا أصلا حقيقة ما جاء في الوحيين. ولذلك إذا جلس معهم أحد يبين لهم بطريقة صحيحة واضحة ما جاء في الشرع مما يفي بهذه الأشياء التي جلبوها ويزيد عليها، بأوجز عبارة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول هذا الذي يأتون به الكلام الكثير إن كان حقا فتجده في نصوص الوحي بأوجز عبارة، لكن هؤلاء ما وقفوا عليه وما عرفوه أصلا، فيظنون أن هذه الأشياء لا علاقة لها بالقرآن أو بالسنة، أو أن السنة لم تأتي بها أو القرآن لم يأتي بذلك، فيبحثون هنا وهناك. فما يوجد في الكتاب والسنة يحصل به المطلوب للنجاة والهداية. وأما قوله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالراجح أنه اللوح المحفوظ، ولكن الله حكم لهذا الكتاب بأنه هدى للناس وقال اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا نزلت جميع أنواع الاستنباط والدلالة المعروفة من مطابقة، من منطوق ومفهوم، والمنطوق بأنواعه مطابقة وتضمن والتزام، إيماء تنبيه، إشارة، وكذلك أيضا المفهوم الموافقة والمخالفة، موافقة الأعلى والمساوي والمخالفة بأنواعه. فإذا نزلت هذه على النصوص تفجرت أنواع العلوم والهدايات، وظهر من ذلك من بحور العلم ما لا يقادر قدره، وإنما تستخرج الأذهان منه على حسب القرائح والفهوم. نعم، فالعلماء يغوصون، فمنهم من يصل إلى الأعماق ويستخرج من ألوان الدر، وبعضهم يقصر دون ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا زال القرآن يستنبط منه العلماء ويستخرجون من الهدايات، ولا يقف ذلك في عصر دون عصر. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا ريب أن من فعل البدع متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والتحذير منها والاعتياض عنها بالمشروع. نعم، هذا الكلام هو في غاية الأهمية. شيخ الإسلام يقرر أن هذا الإنسان الذي لربما وقع في بدعة متأولة مجتهدا أو مقلدا أنه قد يؤجر. يؤجر بأي اعتبار؟ يؤجر أنه قصد طاعة الله، قصد الخير، ولكنه ما أصابه إذا كان متأولا. وكان ذكر شيخ الإسلام رحمه الله شيئا من هذا في الكلام على بعض المواسم البدعية كالمولد النبوي ونحو ذلك، أن هؤلاء قد يؤجر الواحد منهم إذا كان متأولا، أو يعني لم يبين له الحق ويوضح وتقطع شبهته، فهذا قد يؤجر على حسن قصده. وهذا هو العدل، يعني هذا العمل باطل والله لا يقبل إلا ما كان خالصا صوابا، ولكن هذا الإنسان قد يؤجر على قصده، على نيته. ما هي نيته؟ ليست نيته البدعة، وإنما نيته طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فظن أن هذا من طاعة الله وطاعة رسوله فيؤجر على هذا القصد. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو الاعتدال في هذه المسألة. ولذلك نقول: ليس كل من وقع في بدعة يقال إنه مبتدع، كما أنه ليس كل من وقع في كفر يقال إنه قد كفر، ولكن العمل يكون مردودا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولا يلزم بالضرورة أن يكون هذا المجتهد أو المتأول تأويلا سائغا، يعني أحيانا يكون بناء على تصحيح حديث وتضعيفه، فإن ذلك لا يكون حطا من مرتبته إذا كان بهذه المثابة، بخلاف من لم يكن بهذه المثابة فإن ذلك يكون حطا من مرتبته ولا بد. واضح؟ نعم تفضل. قال رحمه الله: لكن هنا هذه الجملة، لكن يقول: لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والتحذير منها والاعتياض عنها بالمشروع. لذلك قد يصدر بعض الأشياء من بعض خيار الأمة، ويرى بعض أهل العلم أن هذا الفعل لا يصح فيه الحديث، وأنه بهذا الاعتبار يكون من التعبد لله عز وجل بما لم يشرع، فهل يقال أن هذا مبتدع؟ الجواب لا، ولكن يقال لا يتابع على هذا الفعل، ويبين أن هذا العمل غير مشروع وإن صدر من بعض خيار الأمة. قد يختلف الصحابة في أشياء، بعضهم يرى أن هذا العمل ليس له أصل. واضح؟ فهل يقال لهؤلاء الذين اجتهدوا وظنوا أن ذلك من الدين بأن هؤلاء وقعوا في البدعة وأنهم ينسبون إليها؟ الجواب لا، فهم معذورون. نعم. قال رحمه الله: وفي البدع مفاسد كثيرة وإثمها أكبر من نفعها. طبعا مفاسد البدع كثيرة جدا، وإثمها أكبر من نفعها، يعني ما يتوهم إن فيها منافع. الذي يقيم المولد النبوي مثلا ويقول نذكر الناس في السيرة وفرصة لجذب الناس وإحياء الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم، فنجذبهم بهذه المناسبات، نجذبهم في مناسبات في شعبان ولا في رجب أو نحو ذلك، مناسبة الإسراء والمعراج، الهجرة النبوية، فيقيمون بعض الطقوس والاحتفالات ونحو ذلك بشكل بصورة دورية، يعني حولوا ذلك إلى عيد. مثل هذا يقال لا يشرع، وإن وجد فيها بعض المنافع المتوهمة فإن مفاسدها أكبر. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء 6 مفاسد للبدع، من شاء فليراجعها. وذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من هذا، ذكر 24 مفسدة في مدارج السالكين، والشاطبي رحمه الله تكلم في ذلك إجمالا وتفصيلا، وأفاض فيه في كتابه الاعتصام، وأرجع ذلك إلى إجمالا إلى أنها تنحصر في أمرين، يعني مفاسد البدع تنحصر في أمرين. الأول أنها مضادة للشارع، واضح؟ مضادة للشارع وهي مراغمة له، فهذا الإنسان المبتدع نصب نفسه مستدركا على الشارع يكمل ويأتي من العبادات والأعمال ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، واضح؟ ويكفي هذا شرا، مستدرك على الشارع. ما الحالة التي تكون أسوأ من هذا؟ فهو لا يكتفي بما حده الشارع ويقف عنده، بل يتجاوز ذلك. المفسدة الثانية أن كل هذه البدع، كل هذه البدع هي في الواقع تشريع باطل، يشتغل بباطل أو ناقص، يعني هي تشريع يا باطل يا ناقص لما فيها من التحريف أو التبديل أو التغيير للأصل. النقص مثل ماذا؟ يكون أصل العمل مشروع، ما يسمى بالبدع الإضافية، أصل العمل مشروع لكنه نزله في موضع لم ينزله فيه الشارع، كان يقول هذا يفعل بعد الصلاة الفلانية أو بعد كل صلاة، أو يفعل هذا مثلا في الصباح أو في المساء، ولم يقيده الشارع في هذا وإن كان مشروعا في أصله. كما لو قال مثلا قراءة سورة إذا جاء نصر الله والفتح بعد الفريضة 3 مرات، قراءة قل هو الله أحد بعد صلاة الظهر 11 مرة، هي ثلث القرآن، لكن لم تقيد بهذا بالعدد أو في هذا الوقت أو في الحالة المعينة. كان يقول الإنسان إذا خاف الإنسان وفزع يقول كذا مما لم يرد عن الشارع. وهذه الأشياء بعضها الآن للأسف تنتشر عن طريق رسائل بالجوال، تارة تنسب إلى قائلها وتارة لا تنسب، حتى إن بعض الأشياء أحيانا يشك هل هي من رافضة، من مواقع رافضية، أو من مصدرها ومنشأها منهم وتنتشر عند الناس، وأحيانا من بعض من تنسب إليهم هذه الأشياء فيقول هذا مجرب، فيأتي بأدعية معينة تقال في المكان الفلاني لم ترد عن الشارع، فما ورد من الدعاء المشروع ففيه غنية عن هذه الأشياء المركبة التي تقيد في أمكنة أو أحوال معينة ويقال هذا مجرب، لسنا بحاجة إلى هذا ولا إلى هذه التجارب. وللأسف هذه الأشياء تنتشر انتشار النار في الهشيم، وهذا خطأ. نعم تفضل. قال رحمه الله: طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم، ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه فقال له اشرب، فعلمه فقال له اشرب كذا واجتنب كذا، ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء. والمتفلسف يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه، ولو قال له مريض فما الذي يشفيني منه، لم يكن له بذلك علم تام. نعم. شيخ الإسلام ذكر هذا الكلام في سياق الكلام على قضايا يزعم أصحابها أن لها تأثيرات، كتلك التخرصات التي يزعمها بعض المتفلسفة من أهل الفلك أن هذه الأفلاك العلوية لها تأثيرات أرضية، ونحن نعلم أن الله عز وجل هو مدبر هذه الخلق وهو مكور هذه الأفلاك، مع أننا لا ننكر أن الله تبارك وتعالى قد رتب هذا الخلق ترتيبا دقيقا وجعل هناك بعض الأسباب التي ينشأ عنها بعض المسببات، وإذا أراد لم يقع ذلك، إذا أراد لم يقع ذلك، فهذا من حيث الأصل لا إشكال فيه. لكن ما يقوله هؤلاء الفلاسفة وأهل الفلك من مزاعم في تأثيرات لهذه الأفلاك العلوية في أمور أرضية، ولهذا تجد من يتقرب إليها أو يعقد السحر أحيانا وهو أسوأ أنواع السحر، يربط بمنازلها وحركاتها وجريانها وما أشبه ذلك، فهذا كله باطل. وذكر شيخ الإسلام أن هذه الأشياء التي يزعمون هي يعني وما يكون من قبيل المحرمات أن ذلك لا يجوز تعاطيه بصرف النظر عما ينشأ عنه. يعني مثلا السحر الصحيح أنه يقتل بإذن الله ويمرض بإذن الله ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، كما قال الله عز وجل: تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فهذا السحر له أثر لكن بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا السحر. الرقى المحرمة كذلك أيضا، الرقى الشركية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرضون عليه رقاهم، فقد يكون لهذه الرقى، لبعض هذه الرقى قد يكون لها بعض التأثيرات، فتنة للناس أو استعانة بالشياطين وهو فتنة أيضا لهم، لكن هل هذا يجوزها ويسوغها؟ وتعرفون أثر بن مسعود رضي الله عنه لما دخل على امرأته وكانت عينها تقذف وقد علقت خيطا فنزعه نزعا شديدا فأخبرته أن يهوديا قد عمل لها مثل هذا لأنها عينها تقذف، فإذا وضعته كف عنها، فأخبرها ابن مسعود رضي الله عنه أن ذلك شيطان ينخسها، فإذا وضعت ذلك كف عنها فتنة. وهكذا أحيانا يكون بإسقاط الحمل ينخسه شيطان فيسقط، فإذا وضعت التميمة لم يسقط، نعم، فتنة لهؤلاء الناس. فهذه التأثيرات هي تأثيرات محرمة ولا يجوز تعاطيها، والضرر فيها أعظم، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وكذلك أيضا أشياء أخرى من الأدعية المحرمة ونحو ذلك، الأدعية عند يتحرى القبور، إما أنه يدعو أصحابها أو أنه يدعو عندها. شيخ الإسلام كذلك ابن القيم ذكروا أن هؤلاء الذين يدعون عند القبور قد يستجاب لأحدهم، إما لحضور قلب خشوع أو نحو ذلك، أو يكون ذلك للفتنة فيعتقد أن هذه البقعة لها مزية في الدعاء، فيتهافتون يدعون الله عز وجل عندها، فهذا لا يجوز. فشيخ الإسلام يقول قد يحصل مقصوده ولكنه خاسر بهذا الفعل، فمثل هذه مضرة بخلاف الأسباب المشروعة. فالدعاء ينفع بإذن الله تبارك وتعالى، كذلك صلة الرحم، من سره أن ينسأ له في أثره، كذلك أيضا الصدقة، فإنه يكون بها من دفع البلاء ودفع المكروه ما لا يخفى. فهذه الأشياء من الأسباب المشروعة يتعاطاها المؤمن. وهناك أسباب مباحة كالتداوي بالأدوية المباحة ونحو ذلك، فهذا أيضا لا إشكال فيه. فشيخ الإسلام يتحدث عن هذه القضية ويقول بأن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو توجيه الناس للشيء النافع دون الاشتغال في ما لا ينفعهم. فالفلاسفة يحللون ويتكلمون عن التأثيرات والأمور المؤثرة ولماذا لا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يشتغلون بهذا ولا يشغلون الناس فيه، مباشرة يوجهونهم إلى الأمور النافعة، افعلوا كذا، يوجهونهم للدعاء، للصدقة، للزكاة وأداء الزكاة، يوجهونهم إلى صلة الرحم ونحو ذلك. فيقول هذا مثل الطبيب، فالمتفلسف مثل الطبيب الذي يصف له بالتفصيل، يصف للمريض كيف تقع هذه الأمراض وكيف تنشأ وكيف تتطور وما هي مراحلها وأطوارها وما هي أسبابها المتنوعة المختلفة في العالم وما هي مظاهرها وأعراضها وما هي أنواعها المختلفة. طيب ثم ماذا؟ طيب باقي العلاج؟ يقول وقد يعجز عن العلاج. وهذا مثل بعض الناس الذين يقولون أحيانا أنهم يعالجون بالطب البديل، أحيانا بعض هؤلاء. إذا أتيت بهرك في ذكر تفاصيل العلل وأسباب العلل بطرق معلومة يعني تدرس، ينظر إلى العين وتارة ينظر إلى الكف، ليس من باب قراءة الكف والكهانة، لا لا، علوم معروفة يعرفونها من أشياء معينة، يعرفون هذه من لون العروق هنا، يعرفون من لون العروق هنا، يعرفون أشياء معينة، ميل هذا الأصبع ماذا يعني بأشياء في الجسم، فيقول لك أنت تعاني من كذا في الكلى، أنت تعاني من ألم في أسفل الظهر، أنت تعاني من ألم في أعلى الرأس، أنت تعاني من كذا، أنت تعاني من ضغط الدم، ارتفاع في الضغط، أنت صحيح، يعطيك معلومات دقيقة ولا يعمل أشعة ولا شيء، وهذا شيء مشاهد ويدرس. البلاد الشرقية يدرسون هذا باستفاضة، وإذا شئت درسك إياه، يعني عنده أشياء هي تتعلم وتدرس وليست من الكهانة في شيء. لكن حينما يصف لك هذه الأشياء، طيب ما هو العلاج؟ عرفنا الآن العلة ما هي، قد يعجز، فالمريض ليس بحاجة إلى هذه التفاصيل في منشأ العلل وتنوعها وأسبابها وما إلى ذلك، هو بحاجة إلى العلاج. فالفلاسفة يطيلون في الأول ويغفلون الثاني، واضح؟ مثل اللي يتكلم في أسباب الانحراف، هذا يحتاج إليه في الجملة، لكن هو ممعن موغل في هذه القضايا. طيب ما هو العمل البناء الذي تبنى فيه النفوس وتعمر القلوب وتعمر؟ نعم، قد لا يكون عنده من ذلك شيء، واضح؟ نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن الرد على البكري. نعم، الرد على البكري، نعم، هذه رسالة البكري اسمها الاستغاثة، عفوا، الرد على البكري اسمه الاستغاثة. الاستغاثة، هذا الكتاب كتاب الاستغاثة طبع بأكثر من تحقيق، طبع في مجلدين، والكتاب للأسف ناقص، لم يصل إلينا كاملا، والحافظ بن كثير رحمه الله له تلخيص لهذا الكتاب يشمل الجزء الناقص الأول من الكتاب، ولذلك فائدة تلخيص ابن كثير يمكن أن يقال إنها في بالدرجة الأولى، في أننا وجدنا أشياء من الناقص عبر هذا التلخيص، ثم هذا التلخيص حذف فيه ابن كثير رحمه الله بعض الاستطرادات، التكرار دمجه في موضع واحد، وكذلك زاد من عنده أشياء في هذا التلخيص، خاصة ما يتعلق ببعض الروايات في مسائل القبور ونحو ذلك. فهذا التلخيص في طبعته القديمة، وقد حقق أيضا هذا التلخيص، لكن ليس كل ما في التلخيص هو من كلام شيخ الإسلام بنصه، بل فيه زيادات من الحافظ ابن كثير رحمه الله. هذا الكتاب أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، وأشار إلى البكري هذا المتوفى سنة 724، وهو علي ابن يعقوب ابن جبريل البكري الشافعي المصري. هذا يعني هو أصلا رد على شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب مليء بالجهالات والأخطاء والعيوب مما يزري بمؤلفه، يعني حتى الذين هم لربما يعني على شاكلته أو قريب منه أو لا يريدون شيخ الإسلام أنكروا عليه هذا الكتاب الذي هو في غاية الضعف والمغالطة من الناحية العلمية. فالكتاب يتحدث عن مسألة الاستغاثة بالمخلوقين، هذا في أصل موضوع الكتاب، استغاثة عفوا بالمقبورين بالأموات من الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم، سائر الأنبياء، وكذلك من يسمونهم بالأولياء، وأنه لا يستغاث بهم. فابن كثير يقول إنه رد على شيخ الإسلام، هذا البكري رد على شيخ الإسلام في كلامه على هذه المسألة، أنه لا يستغاث بهؤلاء المقبورين. يقول ابن كثير وهو شافعي، يقول بأنه رد عليه في هذه المسألة ردا أضحك فيها على نفسه العقلاء، هذا كلام ابن كثير، وشمت به فيها الأعداء، لأن مثله لأن مثله مثل ساقية صغيرة كدرة الماء لاطمت بحرا عظيما صافي الماء قد ملئ درا وجوهرا وحكمة وعلما. يقول هذا اللي يرد على شيخ الإسلام البكري هذا، مثل شوية ماء كدر يرد يقابل بحرا من النقاء والصفاء والطهر، بحر متلاطم من العلم الصحيح. يقول أو كرملة صغيرة أرادت زوال جبل شامخ عن محله، تريد رملة تزيل جبلا. يقول لهذا قال عنه شيخ الإسلام بأن كلامه لا يتكلم به أحد من أهل العلم والإيمان، وإنما يتكلم به أعور بين عميان يروج عليهم بسبب ضلالهم وإضلالهم ما يقوله من الهذيان. ويقول شيخ الإسلام رأيت أن مثل هذا لا يخاطب خطاب العلماء، وإنما يستحق التأديب البليغ والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء، إلى آخر ما قال. يعني يرى شيخ الإسلام، وهذا كلام من كثير وغيره، أن هذا أصلا جاهل، ويعني لا يرد عليه بما يرد على أهل العلم، لكن للأسف الكتاب كما قلت ناقص، وطبع محققا أحد هذه التحقيقات، هو رسالة علمية في جامعة أم القرى، والثاني رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية، والتلخيص أيضا حقق. كتاب يتحدث عن قضية الاستغاثة، لكن كطريقة شيخ الإسلام تكلم فيه حينما يتكلم عن هذه القضايا، بحر يتفجر، وتكلم عن قضايا تتعلق بالقبور ومسائل تتعلق بالسماع، سماع المقبورين الموتى، وتكلم على قضايا تتعلق بالتوسل وأفاض فيها، إلى غير ذلك، من شاء فليطالع في هذا الكتاب. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: الأحاديث المنقولة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، وليس في السنن منها حديث واحد فضلا عن الصحيحين، ولا احتج بها أحد من الأئمة. نعم، هذه الأحاديث التي فيها حث أو بيان فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح من ذلك حديث واحد، لا في شد الرحل ولا في الزيارة. ولهذا شيخ الإسلام يرى أن السلف رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم، الذين هم في المدينة ما كانوا يأتون إلى القبر، وإنما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانهم الذي هم فيه. ويقول الذين كانوا يأتون من سفر ما كانوا يأتون للقبر أيضا إذا جاءوا إلى المدينة ليسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإنما كانوا يصلون ويسلمون عليه من مكانهم الذي صلوا فيه في المسجد، ما كانوا يذهبون إلى القبر. يقول وإنما كان يفعل ذلك ابن عمر إذا أراد سفرا أو قدم من سفر يأتي ويسلم. مع أن شيخ الإسلام لا ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة، يعني من جاء إلى المدينة لا يقصد بهذا أن يشد الرحل إلى القبر، وإنما يذهب إلى المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فيشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء المدينة فلا بأس أن يأتي إلى القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يفعل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه من مكانه الذي هو فيه الذي صلى فيه، فشيخ الإسلام يقول هذا عمل الصحابة، ما كانوا يأتون إلى القبر. وتكلم على هذه المسألة في مواضع من كتبه، فشنعوا عليه، يعني أهل البدع، وقالوا إنه ينكر الزيارة الشرعية. شيخ الإسلام لا ينكر الزيارة الشرعية، ولهذا سيأتي في الكتاب اللي بعده الرد على الإخنائي، هذا أحد القضاة الإخنائي، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله، رد على شيخ الإسلام ولفق عليه أشياء ما قالها. شيخ الإسلام أفتى بفتوى في مسألة قصر الصلاة لمن يشد الرحال للقبور، فقال هذا السفر غير مشروع، ومن ثم لا يترخص برخص السفر، وذكر القولين المعروفين للعلماء، هل يترخص بالسفر المشروع فقط دون الممنوع، أو أن ذلك يكون مطلقا، يعني الترخص. يقول ذكرت القولين، فشنعوا عليه وقالوا إنه ينكر الزيارة الشرعية، فألف الإخنائي هذا في الرد على شيخ الإسلام كما سيأتي، فرد عليه شيخ الإسلام أيضا في رسالة تأتي إن شاء الله تعالى في مسألة أيضا القبور وزيارة القبور. وهذا الموضوع المقابر وزيارة المقابر وأحكام المقابر في كل كتابات جيدة معاصرة أيضا مفيدة يحسن الرجوع إليها. هذا كتاب أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الله السحيباني، عبد الله السحيباني، أحكام المقابر، فيها أشياء جيدة ومسائل علمية كثيرة متنوعة، كل ما يتعلق بالمقابر والقبور وصفة القبر والدفء يعني تسنيم القبور وكل هذه الأشياء. وهذا كتاب شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور، ومعه ملحق كبير في فتاوى أهل العلم في أحكام الجنائز والقبور، تكلم على أحكام شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور لعبد الله الحمادي شرح الصدور. هناك كتب أخرى، بعض هذه الكتب في شبهات أهل القبور، شبهات القبوريين، وبعضها في بلد معين مثل القبورية في اليمن، يعني الكتابات كثيرة في هذا الموضوع، لكن هذه من الكتب المفيدة في هذا الباب. وردود شيخ الإسلام في هذا الكتاب في مسألة الاستغاثة والرد على الإخنائي في مسألة القبور وشد الرحال إلى القبور. نعم تفضل. طيب نتوقف هذا. هل عندكم سؤال؟ هو أشرت إلى هذا في الكلام على الإغال في الرأي والقياس، فالأقيسة المخالفة للنصوص، يعني هناك أشياء ورد فيها النص فتخالف بالأقيسة، حديث المصرات وغيره يقولون هذا، نعم، فتجد هؤلاء إما يعني قلة علمهم بالنصوص والسنن الواردة فيلجؤون إلى أقيسة في مسائل ورد فيها الأثر، وإنما يلجأ للقياس حال الاضطرار. ولهذا كان مثل الإمام أحمد يقدم ضعيف الحديث بصرف النظر عما يراد به الحسن أو ما لم يكن ضعفه شديدا على القياس، وكان في كلامهم أن القياس بمنزلة الميتة، نعم، ولهذا شنعوا على أهل الرأي، نعم، وجعلوا ذلك مقابلا لأهل الأثر. تفضل. شيخ الإسلام ذكر قال إذا كان المسلم في بلاد الكفار لتحقيق بعض المصالح للأمة كالذي يأتي بخبرهم مثلا، فإنه لا يحتاج إلى التمايز عنهم، بل يلبس لباسهم ويتزيى بزيهم ليتحقق مطلوبه، يعني ليأتي للمسلمين بخبر الكفار مثلا، يقول لا يطلب فيه المخالفة، هذا يتزيى بزيهم إلى آخره. نعم تفضل. كيف؟ أي نعم، يؤجر على قصده، على حسن نيته وقصده. نعم نعم صحيح، هذه في الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ولهذا قال كثير من السلف بأن هذه في النصارى، وجاء في كثير من الآثار عن السلف أنها أيضا في أهل البدع، وبعضهم قال هذه ليست فيهم، وذكروا ما يدخل فيه أهل البدع غير هذه الآية، حتى قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال بعضهم أهل البدع تسود وجوههم وأهل السنة تبيض وجوههم. فهذا على كل حال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعة، هذه في الكفار، في هؤلاء العباد من النصارى مثلا ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة، فما نفعهم هذا الجهل والضلال. لكن احنا نتكلم عن من تأول من المسلمين، يعني هو مسلم وتأول، فقد يكون هذا الإنسان قد صحح حديثا أو قلد عالما تبرأ به الذمة فقال له هذا الحديث صحيح اعمل به جيد، أو كان هذا العالم يعني ممن يرى يعني العمل بالحديث الضعيف مثلا في الفضائل بصرف النظر عن تفسير ذلك وتقييده، فقال له لا بأس أن تعمل بالشيء الفلاني مثلا، واضح. فهنا يؤجر على حسن القصد. يعني لو أن أحدا مثلا جاء ولو أن أحدا من الناس مثلا صار يتحرى الدعاء في حال معين أو وقت معين أو مكان معين بناء على فهم فهمة، الدعاء يوم الأربعاء بعد الظهر، حديث جابر، جابر رضي الله عنه فهم هذا الفهم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ودعا يوم الأربعاء فأجيب في الخندق، هل هذا يعني أن هذا الوقت له مزية؟ جابر رضي الله عنه فهم هذا، فإذا جاء من يفعل ذلك فلا إشكال، هذا فهم صحابي. لكن هل النص الواقعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك ولا بد؟ الجواب لا. قد يقول قائل هذا وقع اتفاقا وليس لمزية في هذا الوقت، ومن ثم فلا يتحرى الدعاء بعد الظهر يوم الأربعاء مثلا، فتحري الدعاء يوم الأربعاء قصدا، قد يقول قائل قد يقول جريء إن هذا بدعة، لكن هل يقتضي هذا تبديع هؤلاء؟ الجواب لا، لأن عندهم مستمسك فهم متأولوا، واضح؟ وقل مثل ذلك في أشياء، لو جاء هذا الإنسان وصلى صلاة، اختلف العلماء في هذا الحديث ضعيف أو غير، مثل إيش؟ التسابيح. يوجد من أهل العلم من يقتدى به، من حسن الحديث أو صححه، فجاء وعمل بمقتضى هذا، ومسائل التصحيح والتضعيف كما تعرفون هي مسائل اجتهادية، أو جاء من قلده، شاف هذا الإمام وصحح الحديث فقلده في هذا فعملها، هذا ماذا يقال في حقه؟ ما يؤجر أبدا ولا شيء، يؤجر على حسن قصده، والله أعلم. هذا مقصود شيخ الإسلام على كل حال، وليس بوحي منزل، لكن نحن نبين كلامه، وكلامه هذا له وجه. غير المجتهد هذا الذي قلد عالما مجتهدا، استفتى فقيل له هذا لا بأس به، هذا مشروع إلى آخره، هذا معذور، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هؤلاء الذين يقعون في هذه الأشياء من غير سؤال ولا ليسوا بأهل للنظر والاجتهاد ونحو ذلك، وأشياء ليس لها أدنى يعني وجه، تكلم مع أحدهم وهو جاهل في غاية الجهل، أقول له من أين لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما بالعر، يعلم كل شيء، ومن علومه علم اللوح والقلم، هذا الكلام اللي تردده في الموالد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عرج به أعطاه جبريل حلاوة، فلما ذاقها أو أكلها علم ما بين العرش إلى الأرض السابعة. هذا وين يوجد في دواوين الإسلام؟ لا في الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفة ولا الموضوعة. كيف تبني عقيدة مثل هذه على هذا الأصل الفاسد مثل هذا؟ وما يبنون من الأباطيل على قضايا مثل هذه لا يعذرون بها، لكن الوزن عند الله عز وجل يعني بالعدل والحق. الشيخ الإسلام يتكلم عن هؤلاء أصحاب الموالد أنهم يؤجرون على يعني حسن قصدهم مثلا، أو يؤجرون على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يؤجرون على العمل نفسه. يعني هو يقول لك أنا أفعل هذا مثلا بقصد إشاعة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يعرف الطريق إلى ذلك فعمله باطل، واضح. لكن هل يؤجر على هذه النية؟ شيخ الإسلام يقول يؤجر على هذه النية باعتبار فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، ومن ضاق عطنه منكم عن هذا فلا بأس، لا بأس يعني قد تفهم غير هذا. نعم، وليس بالضرورة أن تقلد شيخ الإسلام في كل شيء، لكن هو يقرر هذا الأمر وله وجه، وإن كانت بعض الأذهان والأفهام لا تحتمله، أنا أعرف هذا. هم لا ينتظرون، هم لا ينتظرون. طيب هو لما يقال عملك هذا باطل لا ينفع، هو بيتمسك فقط يؤجر على حسن قصده ويترك أصل العمل؟ هذا يكون مبطل. نعم، الإكثار منها، الاعتياد بحيث أنها تصير كأنها لسانه الناطق الذي يبين به أو يبين بهذه القوالب الأعجمية، فهذا يؤثر ولا بد. كما أن التخصصات تؤثر، ولكن هذه تتعلق بقوم قد يكونون من هم أعاجم ولا ود، لكن قد يكون أيضا من الكفار. وإلا حتى صياغة العقول تحصل حتى بالتخصصات، ولذلك الإنسان قد يتخصص في الفلسفة فيصاغ عقله بهذا، مما يصعب بعده إعادة الصياغة بالعلوم الشرعية الصحيحة. وقد يتخصص ببعض العلوم النافعة المادية ويمضي في هذا سنين فيصاغ عقله بهذه الصياغة، فإذا جاء للعلوم الشرعية لم يكن كالذين منذ نعومة أظفارهم أصلا صيغوا وصبغوا بها، فتجد فيه فرق في الفهم. كيف؟ لا، ما هو يطلب منهم، لأن هذا للحاجة، فكون هؤلاء يعني يفعلون ذلك الحاجة لتبليغ دعوة الإسلام ونحو ذلك، فهذه مصلحة غالبة راجحة. نعم، لكن الذين إنما يفعلون ذلك إعجابا بها أو إظهارا للمعرفة والحذق ونحو ذلك، تجد هؤلاء يتكلمون مع الأعاجم حديثا طويلا لا حاجة إليه، حديث لا قيمة لها وليست دعوة وليست في مصالح دنيوية، وإنما هو مجرد حديث، ويتحدثون مع بعضهم من أهل لغتهم يعني العرب باللغة الأعجمية، وإذا تحدثوا مع من لا يعرف الأعجمية تحدثوا بحديث مشوب فيه كلمات أعجمية وكلمات عربية، حتى إنك أحيانا لا تفهم كثيرا مما يقولون. مثل هذا إن كان يريد الإيضاح والبيان فنحن لم نفهم بسبب هذه العجمة. وهذا تجد في بعض اللي يقيمون أحيانا دورات وقد اعتادوا على اللغة الأعجمية، تجد قد يقيم لك دورة مثلا في الكمبيوتر أو دورة في مثلا فن الاتصال أو في أي جانب من الجوانب النافعة. إذا كان معتاد للغة الأعجمية تجد كثير من الكلمات يذكرها بالأعجمية، ويبقى الناس الذين لا يعرفوا الأعجمية لا يدرون ماذا يريد. هذا ليس من، لكنه اعتاد على هذا، ولذلك بعض هؤلاء تجد يعتذر كل ما تكلم بعد كل جملة وجملة يعتذر، عفوا يعني سبقني لساني، فيتكلم بكلمات أعجمية وجمل أعجمية، ويزعمون أن اللغة الإنجليزية مثلا هي لغة المصطلحات، وهذا للأسف لما ضيعنا اللغة العربية، ولا لغة المصطلحات ولغة العلم واللغة المرنة تماما هي اللغة العربية، ولا يقاس بها غيرها إطلاقا، لا في حروفها ولا في تراكيبها وتصريفها ومفرداتها وكثرتها إطلاقا، لكن ما عرفناها ولا عرفنا قدرها. نعم، طيب انتهيتم؟ استغفر الله. السلام عليكم.